سمعت يقول السائل: هل ما يسمى بالحق وهو إذا اعتدى شخص على آخر يحكم على المعتدي بعشاء أو غداء أو ما شابه، هل هذه بدعة؟ هذه من بدعة القبائل، هذه من بدعة القبائل، يحكمون على هواهم، على من أبى شيء، إن عليك عشاء ولا عليك غداء ولا عليك كذا، هذه من بدعة، من بدعة الشعبية، بدعة بعض القبائل، لا يجوز فعلها. بل من إذا تنازعوا إما يصلح بينهم وإلا يحال محكمة، أو يصلح بينهم بالرضا، صلح بالرضا، كل واحد يعطي الآخر كذا يرضيه عن ضربته له أو تعدي عليه أو سبه له بالتراضي والصلح، وإلا فليحالوا للمحاكم الشرعية. أما إلزامهم من جهة رئيس القبيلة بكذا وكذا هذا من البدع.